الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل ذكر الله، بيان فضل ذكر الله والحث، يعني حث المسلم على هذا الذكر لما فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وذكر النووي كعادته يعني عدة آيات يعني تدل على فضل الذكر، وفيها حث للمسلم على ذكر الله تبارك وتعالى. يقول: قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وهذه الآية من سورة العنكبوت، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: ولذكر الله أكبر. يعني الله تبارك وتعالى في هذه الآية بعد أن أمر بالصلاة وإقامتها قال: وأقم الصلاة، يعني أمر الله تعالى بالصلاة وأمر بإقامة هذه الصلاة، ذكر الله تبارك وتعالى بأن هذه الصلاة فيها العديد من الفوائد، فيها العديد من الفوائد والعديد من الحكم. ومن فوائد الصلاة، من حكم الصلاة، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الشخص الذي يعني يصلي ويداوم على صلاته ويحافظ على صلاته، فهذه الصلاة يعني تكون له واعظا، تكون له واعظا، تنهى عن الفواحش وتنهى عن المنكرات. يعني حتى لو كان واقعا في الفواحش والمنكرات، يعني يأتي اليوم الذي يعني تعظه صلاته، يعني حتى لو كان يكون واقع في فواحش في منكرات، يعني يأتي اليوم الذي يقول فيه، يقول: عيب علي، يعني كيف عشان ندير هذا الشيء وانا راني نصلي واني نقوم بين يدي الله. فيعني تنهاه صلاته بإذن الله عن الفحشاء والمنكر. وهذه من أعظم فوائد الصلاة وإقامتها والمحافظة عليها. ثم ذكر الله جل وعلا يعني فائدة أخرى في الصلاة، فائدة أخرى في الصلاة وحكمة أخرى في الصلاة، وهي من أعظم الفوائد والحكم في الصلاة. فقال تعالى: ولذكر الله أكبر، بمعنى أن الصلاة كلها مبناها على ذكر الله. وهذا حق، سبحان الله. يعني الصلاة من وين تبدأها حتى تكملها وانت راك غير في الذكر؟ صلاة باش تبداها؟ ها، تكبير الإحرام، صح ولا لا؟ تكبير الإحرام ذكر، تكبير ذكر ولا ماشي ذكر؟ ثم بعد التكبير تقرأ القرآن، قراءة ذكر ولا ماشي ذكر؟ ثم تكبر لتركع، ثم يعني تحمد: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والحمد ذكر، وهكذا. فالصلاة كلها ذكر، كلها ذكر. إذن أعظم ما في هذه الصلاة هو هذا الذكر، أعظم ما في هذه الصلاة وأكبر ما في هذه الصلاة هو هذا الذكر. وكأن هذه الصلاة إنما شرعت للمسلم ليذكر الله تبارك وتعالى، ليذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر، بمعنى أعظم وأكبر ما في هذه الصلاة هو ما فيها من أذكار، يعني من قراءة القرآن، من تكبير وتسبيح وتحميد وغير ذلك. إذن فهذه الآية تدل على أهمية الذكر وفضل الذكر، لأن الله تعالى أخبر بأن هذا الذكر هو أكبر وأعظم ما في الصلاة، ولهذا استدل بها النووي في هذا الباب. ثم ذكر آية أخرى وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. إذن الله تعالى في هذه الآية حث على الذكر وأمر به: فاذكروني. وذكر الله تبارك وتعالى جزاء ذلك. ما هو جزاء من يذكر الله؟ أن يذكره الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت الله في هذه الدنيا فالله تبارك وتعالى يذكرك باسمك في الملأ الأعلى عند الملائكة في الملأ الأعلى فاذكروني أذكركم. إذن أولا فيه حث على الذكر لأنه أمر به وحث عليه، وفيه بيان فضل هذا الذكر لأن العبد بقدر ذكره لله يذكره الله تبارك وتعالى. وقال تعالى واذكر ربك، هذا أيضا فيه أمر بالذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والتضرع هو التذلل، التضرع هو التذلل. إذا المسلم إذا ذكر الله تبارك وتعالى عليه أن يستشعر ماذا؟ هذا التذلل لله جل وعلا. العبد ذليل، ذليل بين يدي الله، العبد ذليل فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فالمسلم أثناء ذكره لربه يعني يستشعر هذا التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى تضرعا، ثم قال وخيفة، خيفة أي خوفا من الله جل وعلا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. والغدو هو أول النهار والأصال آخر النهار، الغدو هو أول النهار والأصال هو آخر النهار. وفي هذا حث على أذكار الصباح والمساء، فيه حث يعني هذه الآية فيها حث على أن يحافظ المسلم على أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح التي تقال في أول اليوم، وأذكار المساء التي تقال في آخر اليوم. ولهذا قال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، يعني إياك أن تكون من الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني أمر الله تعالى بالذكر وأمر بالإكثار من الذكر. وسبحان الله يعني كما قال يعني بعض أهل العلم يعني لا توجد عبادة أمر الله تبارك وتعالى بالإكثار منها مثل الذكر. يعني ما كان حتى آية تقول لك صلي كثيرا ولا صوم كثيرا، صح ولا لا؟ ما كاش، كاش آية تقول لك صلي كثيرا وصوم كثيرا. ولكن هناك عدة آيات تأمر بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الذكر أولا يعني أمره سهل جدا وميسر، أمره يعني سهل وميسر، هو تحريك للسان، تحرك لسانك. ولذلك يعني أمر الله تبارك وتعالى يعني بالإكثار منه ليسره لسهولته ولما فيه من الفوائد الكثيرة والحكم العظيم. لهذا قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تأمل عدة آيات تأمر بالإكثار من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله بكرة أول النهار وأصيلا أي آخر النهار، وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النووي والآيات في الباب كثيرة معلومة، يعني هناك عدة آيات أخرى فيها حث على الذكر وفيها دليل على فضل الذكر ومكانته العالية والعظيمة عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النووي رحمه الله بعد ذلك عدة أحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. تأمل الذكر خفيف على اللسان، الذكر سهل. أفضل الذكر، أفضل الذكر بعد القرآن أربع كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أسهله ما أخفها، صح ولا لا؟ سهلة جدا، خفيف. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا، يعني لو جلس المسلم ساعة وهو يعني يكررها ويرددها لما أتعبت ولما مل منه، فهي يعني سهلة جدا، يسيرة وخفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ولكنهما ماذا؟ ثقيلتان في الميزان. يعني هما على اللسان خفاف، ولكن أجرها، أجر هذا الذكر وثوابه ثقيل جدا عند الله تبارك وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. إذا فهذا الذكر يحبه الله تبارك وتعالى. وإذا ذكر الإنسان الله تبارك وتعالى والذكر يحبه الله، فمعنى ذلك أن الله تعالى سيحبك، لأنك أتيت بما يحبه الله فيحبك الله جل وعلا. ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ما هما هاتان الكلمتان، هاتان الجملتان؟ قال: سبحان الله وبحمده. يعني الجملة الأولى جمعت بين تسبيح الله وحمده، سبحان الله هذا التسبيح، وبحمده هذا حمد وتحميد. والتسبيح، التسبيح فيه تنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق به. يعني الإنسان يقول سبحان الله، فمعنى ذلك أنه ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى. إذن فالتسبيح تنزيه، والتحميد هو إثبات للكمال لله تبارك وتعالى. إذن أنت تنزه الله تبارك وتعالى وفي الوقت نفسه تثبت له ماذا؟ الكمال، بأنه متصف بصفات الكمال وبصفات الجمال وبصفات الجلال. تسبيح وتحميد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هاتان هما الكلمتان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن جل وعلا. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. وهذا الحديث ختم به الإمام البخاري صحيحه، ختم به الإمام البخاري رحمة الله عليه صحيحه، هذا آخر حديث في صحيح البخاري. ثم قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تأمل هذه الكلمات الأربع، أحب الكلام إلى الله بعد القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول هذه الكلمات الأربع أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس كان مكان ما طلعتش فيها يا جماعة، الشمس تطلع على الدنيا كلها، صح ولا لا؟ إذن فهذه الكلمات أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا كلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوني الكلمة هذه ما تعطونيش الدنيا، لا تعطوني الدنيا واعطوني الكلمات، لما فيها من ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه مسلم. ثم قال وعنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني جمل سهل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليقول هذه الكلمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم 100 مرة. يعني هذه الكلمات ترددها 100 مرة. ما هو ثوابك؟ ما هو جزاؤك؟ قال: كانت له عدل 10 رقاب. يعني كأنه أعتق 10 رقاب. وعتق الرقبة، إنسان يعتق عبد، إنسان يعتق عبد، يعني فيه أجر عظيم جدا، فما بالك بمن يعتق 10. قال: كانت له عدلة، يعني تساوي عدل العدل هنا بمعنى المساواة، عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان، حفظا من الشيطان. هذا هو الحرز، هذا هو الحرز. في الحرز اللي علقوهم الناس يا شيخ، هذه الحرز اللي علقوهم الناس، هذه شرك والعياذ بالله، هذه شرك. وإن كانت من ذكر الله ما نقولوش شرك، إذا كانت يعني فيها ذكر القرآن وغير ذلك نقول، ولو كانت من الذكر فالصحيح أنها لا تجوز، يعني الحرز الحرز التي تعلق لو كانت من الأذكار فلا تجوز. وأما إن كانت من غير الأذكار كأن يكون فيها شعوذة وغير ذلك فنقول هذا شرك. إذن فحرز المسلم هو مثل هذا الذكر، مثل هذا الذكر، هذا الذكر ردده مئة مرة في اليوم يكون لك ماذا؟ حرزا من الشيطان. قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. إذا كي تقولها في الصباح فهي حرزك من الشيطان حتى تمسي، وكي تقولها في المساء هي حرزك من الشيطان حتى تصبح. قال ولم يأتي أحد، تأمل إلى يعني عظم يعني وفضل هذه الكلمة، قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، عمل أكثر منه بمعنى إلا رجل يعني أتى بهذه الأذكار المئة وزاد يعني خيرا آخر، زاد خيرا آخر وزاد أذكارا أخرى، إلا رجل عمل أكثر منه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده، وهذه أسهل من الأولى، سبحان الله وبحمده فقط في يوم مئة مرة حطت خطاياه، حطت خطاياه أي غفرت خطاياه ومحيت، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كناية عن كثرة الخطايا، يعني حتى لو كانت يعني خطايا الإنسان مثل زبد البحر. وش هو الزبد يا جماعة؟ الرغوة تاع الماء، ها كي يكون البحر يتحرك يدير رغوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى بهذا الذكر سبحان الله وبحمده مئة مرة الله تعالى يحط خطاياه ولو كانت في كثرتها مثل هذه الرغوة، مثل هذا الزبد، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحين. إذن فالحاصل أن هذه الأحاديث تدل على فضل الذكر، وفيها حث للمسلم على أن يحرص على ذكر الله تبارك وتعالى. بقيت يعني أحاديث نكملها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة إلى ذلك من حين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.